بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله: فروع جمع فرع. الفرع الأول: لو زنى مقذوف قبل أن يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفه، لأن الإحصان لا يتيقن بل يظن، وظهور الزنا يخدشه كالشاهد ظاهره العدالة، شهد بشيء ثم ظهر فسقه قبل الحكم. ادعى زيد على عمرو أنه زان قذفه، فهذا المقذوف له حصانة، فيرفع أمره إلى القاضي قائلا: إن زيدا قذفني، أي اتهمني بالزنا، فيقيم الحاكم الحد هنا على زيد. في هذه الحالة لو قام زيد قبل أن يقذف، لو يريد أن يقيم الحد على زيد لأنه قاذف، فعمر هنا المقذوف ارتكب جريمة الزنا وظهرت ببينة أخرى، هل نحد القاذف؟ لا. لماذا؟ لأنه وافق قاعدة صحيحة، لأنه عندما قال عنه إنه زان كان زان فعلا. ولو لم يكن زانيا لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ دائما مسألة الزنا مسألة الظن فيها أكثر من اليقين، لأننا كما قلنا لا نستطيع أن نتيقن هذه المسألة إلا بإقرار من الزاني أو بأربعة شهود. أما أن يراه واحد اثنان ثلاثة فهذا لا يأخذ القاضي بذلك، ولا يعتبر يعتبر هذا العدد شهادة في حق الزنا، لا بد أن يتوصل إلى أربعة في مكان واحد وفي زمان واحد. لكننا هنا عندما زنى المقذوف الذي يريد الحاكم هنا أن ينصره، عندما زنى وثبت زناه عند الحاكم، على أي شيء ينصره؟ تبين أنه زان قبل أن يحد قاذفه، لذلك سقط الحد عن القاذف. قال: لأن الإحصان لا يتيقن بل يظن. عندما نقول والله فلان محصن، ظاهره أنه محصن لم يرتكب الزنا ولذلك دافعنا عنه، ولكن في الباطن لا ندري، وظهور الزنا يخدشه. الآن بعد أن ظهر كان محصنا فأخذنا منه حد الإحصان، ولكن عندما زنى سقط ذلك الحد عنه، لا يستطيع أن يطالب فيه، لا يمكن أن نحد القاذف. لماذا؟ لأن الإحصان ذهب عن المقذوف. واضح إن شاء الله. قال: تنظير كالشاهد ظاهره العدالة. أول ما يأتي الشاهد أمام القاضي، لا نريد نحن أو في أي مسألة من المسائل، في نكاح، في بيع، هذا الشاهد عندما يأتي ظاهره العدالة، لأن الفسق يظهر بأحد أمرين: إما بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. فإذا كان هذا الإنسان الشاهد لا يرتكب كبيرة أمام أعيننا ولا يصر على صغيرة، فهل هذا يسمى عدلا في الشهادة؟ نعم يسمى عدلا. كذلك كان يسمى محصنا عندما قذف، فلما قذف صار غير محصن. هنا الشاهد عدل في نظرنا، شهد بشيء أمام القاضي، وبعد أن شهد بشيء ظهر فسقه، يعني تبين أمام القاضي أنه فاسق، أنه مرتكب لكبيرة أو أنه مصر على صغيرة، قبل أن يحكم القاضي بالشهادة التي شهد فيها. فإذا لم يشهد فيها لا يظهر الحكم. عند ذلك هل يحكم القاضي؟ لا يحكم. لماذا؟ لأن هذه المسألة التي يريد أن يحكم فيها البينة ما هي؟ شهادة، والشهادة انتقضت بأي شيء؟ بفسق الشاهد. ولو ارتد لم يسقط الحد عن قاذفه. يعني الآن ارتد المقذوف، غير دينه من دين الإسلام إلى دين آخر، طبعا عقوبة المرتد لوحدها، لكن هذا القاذف الذي ثبت أنه قاذف عند القاضي ألا يقام عليه الحد؟ نعم يقام عليه. والفرق بين الردة والزنا، ما هو الفرق؟ أنه يكتم، يعني الزنا أنه يكتم ما أمكن، فإذا ظهر أشعر بسبق مثله، لأن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة كما قاله عمر رضي الله عنه. يعني مسألة الزنا عندما تكررت ليس معنى أن هذه هي المرة الأولى. فمثلا عندما جاء ذلك الإنسان إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال، يعني يطلب العفو من سيدنا عمر عن حد من حدود الله، فقال إن الله أعدل من أن يكشف هذا الأمر من المرة الأولى، أنت قد ارتكبت هذا الأمر مرة تلو مرة تلو مرة، وبعد ذلك وصل أمرك إلى القاضي، لذلك لا بد أن أقيم عليك الحد. أما مسألة العقائد، العقائد ظاهرة، الإنسان عندما يدخل مثلا من دين إلى دين أو يترك هذا الدين إنما يعلن ذلك، وإنما يبتعد ويظهر هذا الأمر يعني بشكل واضح. أما مسألة الزنا والخبائث هذه ماذا يفعل فيها؟ يسترها تدريجيا. والردة عقيدة، والعقائد لا تخفى غالبا، فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء. وكالردة السرقة، لأن يعني نقول عندما قذفه لم يكن مرتدا، المقذوف لم يكن، متى ارتد؟ ارتد بعد القذف. فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء. وكالردة السرقة والقتل، لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به، ما قذف به. نعم. وكالردة السرقة مثلا قذف، وبعد أن قذف قيل عنه إنه زان، لكن تبين أنه سارق، الآن يقام على قاذفه الحد؟ نعم، لأن هذه المسألة لا علاقة لها بهذه المسألة. نعم، قيل عنه إنه زان، وبعد ذلك ثبت عليه هذا المقذوف أنه قاتل، هل لها علاقة؟ نعم، ليس لها علاقة، لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به. انتهينا من هذا الفرع الثاني. ومن زنى مرة واحدة في حياته ثم صالح بأن تاب، استغفر الله عز وجل أو أقيم عليه الحد مثلا إن كان جلدا، بأن تاب وصالح حاله صار من الأتقياء، الآن هل هو محصان؟ في نظر القاضي الفيشة تبعه صارت يعني أنه قد ارتكب جريمة الزنا، هل يعد محصنا؟ لو قيل عنه في المستقبل إنه زاني، زنى أم لا؟ زنى وانتهى الأمر. نعم، لم يعد محصنا أبدا هكذا إلى وفاته. ولو لازم العدالة لو صار من أتقى الناس وصار من أورع خلق الله تعالى وأزهدهم، لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة. خلاص المسألة انكسر هذا الإناء ولم يعد يجبر، إنما يجبر عند الله تبارك وتعالى بالتوبة الصالحة. أما عندنا فهذا الرجل انخرمت مروءته وانخرمت عدالته بأنه صار غير محصن، لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة. فإن قيل قد ورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أجيب بأن هذا بالنسبة للآخرة، الله سبحانه وتعالى لن يعاقبه على جريمة الزنا التي أخذ عقوبتها في الدنيا ولا يذكر له ذلك في صحيفة أعماله. أما بالنسبة للمعاملة عندنا فهل يعتبر محصنان؟ لا، لا يعتبر محصن. ويحد الحر في القذف. الآن ثبت أن هذا الإنسان قد ارتكب زنا واتصف بأنه حر، ما هي العقوبة التي يعاقبه الله تبارك وتعالى بها، التي أمر الله بها؟ والعقوبة من التي يعاقب؟ الحاكم. لكن أمر الله فيها 80 جلدة بقوله تعالى، هذا نص في كتاب الله عز وجل، والذين يرمون المحصنة. فورد في كتاب الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة. هذه الآية التي هي النص في عدد الجلدات التي ينبغي علينا أن نقيمها على الحر الزاني، واستفيد كونها في الأحرار من قوله تعالى. طيب كيف عرفتم أن هذا في الأحرار وليس هذا في العبيد؟ نحن نعلم أن العبد لا شهادة له والحر له شهادة، لأن العبد ليست شهادته لأنه ليس تقيا، لا، لأنه مشغول بخدمة سيده فلا يستطيع أن يؤدي هذه الشهادة هنا أو هناك، لذلك لا تقبل شهادته، لأنه إذا أراده القاضي فإنه يحضر وهذا مشغول بخدمة سيده. ولذلك عند قول الله تعالى في آخر الآية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فالشهادة من شأن الأحرار وليست من شأن العبيد. بعد ذلك ويحد الرقيق فيه ولو مبعضا 40 جلدة، لأن أنه قد ورد أن عليهم نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا الأمر عام في العبيد، فإذا كان على الحر 80 نصفه 40 جلدة بالإجماع، وحد القذف أو تعزيره يورث كسائر حقوق الآدميين. فلان قذفه فلان فقال إنه زان، يطلب من الحاكم أن يقيم عليه حد القذف لأنه لطخه بالعار وهو بريء منه. القاضي عندما كان يدرس هذا الأمر وثبت عنده مات المقذوف، فهل انتهى الأمر؟ لا، لم ينتهي الأمر. يأتي أولاد المقذوف فيقولون إن والدنا مثلا، إن أخانا، إن ابن عمنا، إن كذا. هؤلاء الورثة جميعا يأتون فيطلبون من الحاكم أيضا أن يقيم الحد على القاذف ولو بعد موت المقذوف. حق هذا يورث كسائر الحقوق. ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف. يعني نحن عندنا عندما وقعت الحادثة هل كان هؤلاء يستحقون أن يأخذوا الحد من هذا القاذف أم لا؟ نعم، نحن نعلم أن الإرث إنما يبطل بالردة، صحيح، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فهذا إذا اختلف دينه. نعم، هل في مسألة القذف كذلك؟ ماذا قال الشيخ؟ ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط، لأن الاعتبار متى يكون؟ بوقت الحد أم بوقت الردة؟ بوقت الحد. وقت الحد كان مسلما أم لا؟ كان مسلما. بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف. أيضا لو كان هذا الرجل مات وقد فعل شيئا، فعل به شيء كأن قطع يده أو أنفه أو أذنه، هل يستوفيه الورثة من ذلك المعتدي أم لا؟ يستوفيه عند القاضي. ويسقط حد القذف عن القاذف بثلاثة بل بخمسة، يعني خمسة أمور، إذا حدث واحد منها عند ذلك نقول، يقول الحاكم للقاذف: أنت بريء من حد القذف. الشيء الأول: إقامة البينة على زنا المقذوف. جاء أربعة إلى القاضي وشهدوا وكانوا عدود بالزمان والمكان أنه زنى بنفس التاريخ بنفس الوقت بنفس الجهة، نعم أنه زنى، وشهدوا شهادة حق أمام القاضي. عند ذلك ماذا حكم على المقذوف؟ بالإحصان أم بغير الإحصان؟ بغير الإحصان. عند ذلك نقول: إن الكلام الذي تكلمت به هو صحيح، ولذلك لا تحد به، لأنه قامت البينة على أن المقذوف في الحقيقة هو زان كما قلت. وتقدم أنها أربعة وأنها تكون مفصلة، أنها تكون مفصلة، فلو شهد له دون أربعة حدوا، يعني لو جاءوا ثلاثة معنى ذلك صار عدد القاذفين أربعة، القاذف الأول والثلاثة الآخرين، كما فعله عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر جاء ثلاثة فحلفوا على أن المغيرة ابن شعبة أنه زان ولم يأتي الرابع، معنى ذلك أنهم اتفقوا على عليه في هذا الأمر، فجاء سيدنا عمر فجلد هؤلاء الثلاثة حد القذف الذين أرادوا أن يشهدوا بشهادة الزنا. والثاني ما أشار إليه بقوله: أو عفو المقذوف. هنالك حد لله تعالى وهنالك حد للآدمي، فحد المقذوف للآدمي أم لله؟ للآدمي. فإذا هو أسقط حقه عند ذلك برئ القاذف من ذلك الأمر. أو عفو القاذف عن أو عفو المقذوف عن القاذف عن جميع الحد، فلو عفى عن بعضه لم يسقط منه شيء. قال مثلا هنا المقذوف: أريد من الحاكم أن يجلده 60 بدل من 80. قل: إما العفو وإما الثمن. أما أن تغير حكم الله عز وجل فهذا ليس من شأنك. إما أن يحد، إما أن تكون مقذوفا أو غير مقذوف. أنت الآن في نظر القاضي مقذوف ويريد أن يأخذ لك حقك من القاذف، وحقك في شرع الله أن يضرب القاذف 80 جلدة. أنت لك الحق أن تبرئه من ذلك القذف، ولك الحق أن تستوفي هذا الحد، فماذا تريد؟ أما أن ينصف أو يثلث أو يذهب منه شيء فليس هذا إليك أبدا، كما ذكره الرافعي في الشفعة. والحق في الروضة التعزير بالحد، وألحق في الروضة التعزير بالحد فقال إنه يسقط بعفو أيضا. يعني أحيانا القاضي يريد في هذه المسألة أن يعزر فوق حد القذف. طيب الآن إذا عفونا عن أصل الحد فهل للقاضي الآن أن يعزر؟ خلاص أصل الحد ذهب، عند ذلك نقول لا تعزير للقاضي بعد إسقاط الحد. فقال إنه يسقط بعفو أيضا، ولو عفى وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال. قال الوارث إذا بتعطوني 5000 ليرة أنا مسامحه بحد القذف الذي قذف به والدي مثلا، إذا صار العفو، لكن لا تستحق مالا لأن هذا الحد لا يوصف بمقابلته بمال، تم العفو ولا يستحقه مالا، كما في فتاوي الحناطي ولو قذفه فعفى عنه ثم قذفه لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر. قذفه لماذا عفى عنه؟ هنالك شيء ضمنا قد يكون في هذه المسألة. قذفه فعفى عنه، وبعد ذلك قذفه مرة ثانية فهل يحال؟ لا، هذا الإنسان الذي ظهر أمام الناس ولم يرضى أن يستوفي بعرضه معنى ذلك صار عرضه مخدوشا، فأنت لماذا عفوت عنه؟ هذا حق الله عز وجل، هذا يسلم عرضك أمام الناس، في عفوك عنه في هذه المسألة معنى ذلك أنه يوجد شيء أنت تكتمه. فلو قذفه مرة ثانية نفس الشخص عند ذلك نقول لا حد عليه بل يعزر. يعني القاضي حتى لا يبقى هذا الإنسان يبقى ويتعلم هذه المسألة أمام الناس أو يتكلم بالقذف من أجل أن يقطع له هذا اللسان فإنه يعزره. قال أو اللعان، أي لعان الزوج القاذف في حق الزوجة المقذوفة. نعم، قذفت امرأة، نعم، والقاذف لها من هنا؟ الزوج. لم يشهد أربع، لم يأتي بأربع شهادات، لكنه بعد ذلك عوضا أن يأخذ حد القذف ماذا فعل؟ حلف 4 أيمان على زوجته، وهذا ما يسمى بأيمان اللعان. عند ذلك صار بينه وبين زوجته فرقة أبدية، يعني طلاق لا يمكن العود لا في الدنيا ولا في الآخرة إليها، ولو أكذب نفسه بعد ذلك لا يقام عليه الحد، لأنه إما الحد على أن يكون قاذفا وإما الفرقة على أن يكون ملاعنا. نعم، فاختار هو اللعان ولم يختار مسألة القذف. قال ولو مع قدرته على إقامة البينة كما تقدم توجيهه في اللعان. والرابع إقرار المقذوف بالزنا. المقذوف عندما رأى أن الحاكم يريد أن يقيم الحد على من؟ على القاذف. قال له: أيها الحاكم، أنا أولى بالحد منه، فأنا قد ارتكبت جريمة الزنا، فعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، اجلد ظهري مثلا بمئة جلدة بدل من أن يجلد القاذف بثمانين. هنا أقر المقذوف أنه زان، عند ذلك انخدش عرضه، فلا يقام الحد على القاذف ويقام الحد على المقذوف، لكن حد أي شيء؟ حد الزنا. الخامس: ما لو ورث القاذف الحد. كيف يكون هو قاذف؟ يعني ابن عم، وهذا ابن العم قذف ابن عمه، هل يقام عليه الحد ام لا؟ يقام عليه الحد. طيب مات ابن العم ولا وارث له الا هذا، من الذي يرث؟ هو يطالب بالحد وهو يقام عليه الحد، عند ذلك يسقط الحد. يرث، تتم، يرث الحد جميع الورثة الخاصين حتى الزوجين، ثم من بعدهم بالسلطان كالمال والقصاص. نعم، يعني كما أننا نرث المال، كيف يورث المال تدريجيا، كذلك يورث الحد تدريجيا، وكما يورث حد القصاص كذلك يورث حد القذف، فيطالب الورثة القاذف ويطالبون الحاكم أن يقيم على القاذف الحد. نعم. السؤال الآن: الزوجين أو الزوجان وارثان، فهل يحق لهما، يعني أحد الزوجين، أن يطالب بحد القذف إذا كان الزواج قد انقطع بالموت؟ عند ذلك أي حق يريدون أن يأخذوه؟ ولو قذف بعد موته، ليس قبل الموت، لأنه قبل الموت الزوج يرث، لكن بعد الموت تكلم عن الزوج أو عن الزوجة أنها كانت زانية. ولو قذف بعد موته، هل للزوجين حق أو لا؟ وجهان: أوجههما المنع لانقطاع الوصلة. أنت ماذا تطالبين؟ قال: أطالب بحد هذا الآن لا يسمى زوجك، أن ربما تزوجت هي بعد ذلك، فهل تجمع المرأة ما بين الزوجين؟ لا، انقطعت الوصلة بينها وبين زوجها، فلا يحق لها أن تطالب بحد القاذف عن زوجها الأول. لانقطاع الوصلة حال القذف، حالة القذف، ولو عفى بعض الورثة عن حقه مما ورثه من الحد، فللباقين منهم استيفاء جميعه، لأنه عار، والعار يلزم الواحد كما يلزم الجميع. مثلا لو كانوا 80 رجلا الورثة، عند ذلك هل كل واحد يرث الحد بالكامل أم يرث كل واحد منهم جلدي جلدي يقوم بها؟ فواحد قال: أنا سامحت بحصتي. الباقين هل ينزل كلما سامح واحد بقدر الحصة؟ لا، العار ملطخ بالجميع دائما، هذا أخو فلان، هذا ابن عم فلان، هذا كذا، هذا عار ملطخ. كيف نزيل هذا الأمر؟ بالحد. الحد كم يكون؟ كاملا، لا يتنصف ولا يفرق فيه. وفرق بينه وبين القود، فإنه إذا عفى بعض الورثة عنه سقط، بأنه لابد بأن له بدلا يعدل إليه، وهو الدية. يعني عندما نقول فلان 5 أولاد يطالبون بدم أبيهم، القود القتل، قتل القاتل مقابل المقتول، سامح بعضهم، هل نستطيع أن نبقي 4 أخماس المقتول حي ميت والخمس حي لا يمكن. لذلك ننتقل مباشرة من حد إلى حد، من القواد إلى الدية. الدية هنا تكون مثلثة وتكون مغلظة، عند ذلك ماذا نفعل؟ نقسمها على من؟ نقسم هذه الدية على هؤلاء الورثة الذين يرثونها. طيب هذه الدية لو عفى بعضهم عنها سامح حقه، طلع له جمل 2 3 10 بعد ذلك سامح فيه، فإذا سام له الحق الإنسان أن يتنازل عن قدر من المال يملكه. بخلافه هذا إذا كان المقذوف حرا، فلو كان رقيقا واستحق التعزير على غير سيده ثم مات، فهل يستوفيه سيده أو عصبته الأحرار أو السلطان؟ وجوه أصحها أولها، يعني الآن إذا كان المقذوف حرا فلو كان رقيقا، طبعا بالنسبة لهذا الحد إما أن يكون المقذوف حرا وإما أن يكون رقيقا. إذا كان رقيقا واستحق التعزير، من الذي يستوفيه؟ هل يستوفيه السيد أو العصب الأحرار أو السلطان؟ قال أوجهها أولها، فإن الذي يستوفيه وهو الذي يملك أمره، ويملكه من؟ السيد، وهو الذي يستوفي منه حق التعزير. مسألة أخيرة، وللقاذف تحليف المقذوف على عدم زنا. قاذف قال أمام هذا زاني، قال لست بزاني، أقم البينة. ماذا قال القاذف؟ قال احلف أنك لم تزني. عند ذلك لم يستطع أن يحلف. هل للقاذف تحليف المقذوف على عدم زنا ولو مع قدرته على البينة عند الأكثرين؟ فإن حلف يعني المقذوف على أنه لم يزني حد القاذف، وإذا لم يحلف سقط. أنت لماذا لا تحلف يمينا؟ أنا لا أريد أن أقول أنا اتهمتك بشيء، أرجو منك أمام القاضي أن تجعل العلاقة بينك وبين ربك باليمين، احلف أنك لست بزاني. في هذه الحالة إذا حلف يقام الحد على القاذف، وإذا لم يحلف سقط. هل للقاذف الحق أن يحلف المقذوف؟ نعم، نعطيه ذلك الحق. في هذا ننتهي من مسألة حد القذف، وننتقل إلى حد آخر وهو حد شارب الخمر، والحمد لله رب العالمين.